من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح الثلاثة أصول للشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله. وقد وصلنا إلى المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام، أو المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. قال رحمه الله تبارك وتعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهي 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا ما يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. وقد وصفها رحمه الله تبارك وتعالى بقوله بأن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا كله، هذه كلها ألفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، وروى البخاري أيضا الحديث بلفظ: الإيمان 64 شعبة. وروى مسلم الحديث بلفظ 64 أو 74، يعني بالشك، ولا يضر، لأن المقصود ليس هو العدد. وفي كثير من هذه الأحاديث التي يذكر فيها 77 و700 وما إلى ذلك، إنما يقصد التكثير. ومنه انقسام الأمة إلى 73 شعبة، فليس المقصود هو العدد نفسه، إنما المقصود أنها ستنقسم أكثر من غيرها. والعرب كانوا إذا أرادوا أن يدعوا للمرء قالوا: سبع الله لك الأجر. فلفظ السبعة يدل على التكثير. ولذلك كونه 74 أو 64 هذا لا يضر. وقد يكون شكا من الراوي، والأقرب هو ذكر 70 دون 60 لكثرة الأحاديث التي تذكر الرقم 7 عند التكثير. وهذا الحديث يدل على تفاوت شعب الإيمان. فما هو الإيمان؟ الإيمان كما عرفه جماهير أئمتنا رحمه الله وهم أئمة السنة والجماعة، هو قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ما معنى هذا؟ معناه أن الإيمان قول القلب وقول اللسان، وهو عمل القلب وعمل الجوارح، فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وما معنى قولنا قول القلب؟ معنى أن القلب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويشهد بما أمره الله عز وجل به، وكذلك اللسان يشهد بذلك. ولذلك المرء لا يدخل في الإيمان ولا في الإسلام إلا بعد أن ينطق بالشهادتين، فإذا لم ينطق بالشهادتين فإنه لا يدخل في الإسلام. وعمل اللسان والجوارح والقلب، وهذا معنى التعريف الآخر الذي يذكره العلماء رحمهم الله بقولهم الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وإن كان هذا التعريف في نقص، والتعريف الذي نطق به السلف رحمهم الله أتم وأدق، لأنه عندما يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فمعناه قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب من الحب في الله والبغض في الله والرجاء والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب، وهي أعمال عظيمة جليلة. وكذلك أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأمور. وأما عمل اللسان فهو كالذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتلاوة كتاب الله عز وجل وسائر ما ينطق به اللسان. وهذه الأعمال ليست كلها في مرتبة واحدة. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بضع وسبعون شعبة أعلى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله بها يكون الدخول في الإسلام، وهي ركن من أركان الإسلام، ولا يتم الإسلام إلا بها باتفاق علماء المسلمين، فجميعهم اتفقوا على أن المرأة لا يدخل في الدين ولا يكون لا يحوز مسمى الإسلام إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك فهذا أعلى درجات الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجدت شيئا في الطريق فأمطته هذا أيضا من الإيمان. وعليه انتبهوا بارك الله فيكم، هذا التعريف مهم جدا. وعليه فإن الإيمان كالشجرة لها جذور ولها جذع ولها فروع ولها أوراق ولها ثمار، فمن غير جذور فإن الشجرة تسقط وتموت، وبجذور من غير جذع فإن جل هذه الشجرة لا يكون حاضرا وإن كان أصلها لا زال موجودا، ومن غير فروع فإن منظرها لا يكون جميلا، ومن غير أوراق لا يكون ذلك المنظر، ومن غير ثمار لا يستفاد كثيرا من هذه الشجرة. وهكذا فإن الإيمان كالشجرة أصله ثابت في القلب لا يتم إلا بأن تصدق بأن الله عز وجل تؤمن به بأنه موجود، تؤمن به توحده في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات كما فصلنا ذلك في غير ما موضع، فتؤمن بأنه سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت والرزاق، هذا توحيد الربوبية، وتؤمن بأنه لا يجوز أن يعبد غيره ولا تصرف العبادة لغيره ولا يصلى لغيره ولا يصام لغيره ولا يحج لغير بيته إلى غير ذلك الأمور، ولا يذبح ولا ينذر إلا له سبحانه وتعالى، هذا توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة. وتؤمن بتوحيد الأسماء والصفات، وهي أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في صفاته ليس كمثله شيء سوى المصير. هذا هو أعلى مرتبة من مراتب الإيمان، ومن غيره لا يكون الإنسان مسلما ولا مؤمنا. إذن هناك من الإيمان ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو من الفضائل، فليست الأعمال كلها على مرتبة واحدة. ف الدخول في الإسلام بالشهادتين ليس كمطلق الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم معروف نعلمكم عن ذلك الأمور. والصدع بالحق وإظهاره وبيانه عندما يجب على المرء ليس كمطلق الدعوة إلى الله والتدريس. والدعوة إلى الله والتدريس ليس كالذكر المطلق الذي يذكره الإنسان في نفسه أو في ملأ من الناس، يختلف. فليست الأعمال كلها في مرتبة واحدة، وليس الإيمان عند فلان كالإيمان عند علم، فهو يزيد وينقص في أصله ويزيد وينقص بالأعمال التي يفعلها الإنسان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب لذي اللب من إحداكن. فقامت امرأة من صفة القوم وقالت: يا رسول الله، وما ذهاب ديننا؟ قال: أليست تمكث الأيام والليالي لا تصلي ولا تصوم؟ قالت: بلى. قال: فذلك نقصان دينها. فدل على أن الأعمال هي من الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، هي صلاة قبلها الله عز وجل لا يضيعها. فدل على أن الصلاة من الإيمان، ودل على أن الأعمال من الإيمان، هي جزء من الإيمان. ولذلك فإن الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وهم المرجئة يقعون في خطأ عظيم. الإمام البخاري رحمه الله يقول: لقيت أكثر من 2000 شيخ حجازا وشاما ومصرا وعراقا وخراسان وغيرها من البلدان التي طوفها، فما رأيت واحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل. فهذا كان إجماع الأمة الإسلامية قبل ظهور المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان وقالوا: الإيمان هو التصديق. نعم، هو التصديق لغة، ولكنه شرعا ليس هو التصديق، بل هو الإيمان، هو القول والعمل، هو التصديق والقول والعمل. فمن آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه هو منافق. إنسان آمن بلسانه قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مسلم أحب الإسلام، لكن في قلبه هو لا يصدق بهذه الأمة، هذا منافق، لأن ظاهره عليه باطنه. ومن قال ومن آمن بقلبه ولم ينطق لسانه ولا فعل شيئا من الإيمان فهذا ليس المسلم، هذا ليس المسلم. ومن آمن بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل شيئا قط فهذا أيضا ليس المسلم. ولذلك تجدون بعض الأشخاص يقولون إنهم مسلمون ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيئا قط، ليس له من الإسلام إلا الاسم، وإلا أنه سجل على أساس أنه مسلم لكنه لا يفعل شيئا في الإسلام، هذا ليس المسلم، لأن العمل جزء من الإيمان. طيب، هناك شبهة يطرحها بعض الناس ويقولون: ألستم تقرون بأن ترك الصلاة اختلف فيه العلماء هل هو كفر أم هو فقط معصية معاصي؟ قلوا بلى. قال: أليس الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية وكثير من الحنابلة وغيرهم يقولون إن تارك الصلاة عمدا من غير عذر تكاسلا لا يكفر، وأنكم حتى لو قتلتموه حدا فإنه يدفن في مقام المسلمين ويورث وما إلى ذلك من أمور؟ نقول بلى، نقول هذا الكلام. قال: إذن بقي الأمر فقط في الصلاة، صح ولا لا؟ إذا قلنا العمل بالإيمان بقي فقط ترك الصلاة هو الذي يكفر فاعله، فلو قلنا إن ترك الصلاة لا يكفر فاعله فأين هو العمل الذي إذا تركته كفرت؟ لاحظتم هذه الشبهة؟ والجواب كما قال أئمتنا رحمه الله، ليس كما قلت أنا، وهذا أظن ذكره الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله في كتابه التوحيد فيما إذا لم تخني الذاكرة، قالوا بأن الذين قالوا بأن ترك الصلاة ليس بكفر افترضوا شخصا ترك الصلاة لكنه يصوم، ترك الصلاة لكنه يزكي، ترك الصلاة لكنه يحج، ترك الصلاة لكنه يعني يفعل شيئا آخر في الدين. فهمتم يا أخي؟ لكن لو افترضنا شخصا لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيئا قط، فإنهم جميعا يتفقون على أنه هذا ليس بمسلم، وبهذا يتم القول بأن ترك جنس العمل كفر بالله عز وجل. فهمتم معنى قولنا ترك جنس العمل؟ يعني أنه لا يعمل شيئا أصلا. إذن ترك جنس العمل هو كفر لأنه نقض شيئا أساسيا من الإيمان، نقض شيئا أساسيا أو لم يأتي بشيء أساسي في الإيمان وهو العمل. واضح؟ وهنا يظهر الفيصل بين قول أهل الحديث وأهل السنة والأثر وبين قول مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. نرجع إلى ما كنا بصدده. فإذا قال إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا دليل على أن الإيمان قول وعمل، لأن الشهادتين قول وإماطة الأذى عمل، فدل على أن العمل جزء من الإيمان. وعندما نقول إن العمل جزء من الإيمان وإن الإيمان يزيد وينقص، هو لا يزيد وينقص فقط بالأعمال، يعني مثلا هذا يصلي أكثر من هذا إذن هذا إيمانه أكثر من هذا، هذا أيضا يعني نوع من أنواع المقارنة، ولكنه يزيد في قلب الإنسان نفسه. ولربما تكون أول النهار أكثر إيمانا ويقينا منك في آخر النهار. والقلب كالبرجل يغلي، تارة يصعد الماء وتارة ينزل، وكذلك الإنسان يشعر بذلك في نفسه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأحد الصحابة: هيا بنا نؤمن ساعة. وحنظلة رضي الله عنه كان يقول يا رسول الله، قال نافق حنظلة، قال كيف؟ قال إن نكون معك يا رسول الله تذكرنا الآخرة فكأننا نرى الجنة والنار، فإذا عافسنا الأهل والأولاد نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي والذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يحضر ساعة وساعة، ولكن يحضر ساعة وساعة، ولكن يحضر ساعة وساعة. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص في أصله، ويزيد وينقص بالطاعات تركا وفعلا. واضح إخواني؟ وهذا هو الذي عليه أئمة السنة رحمهم الله. ولذلك قالوا إن الظاهر عنوان الباطن، إن الظاهر عنوان الباطن. فإذا كان إيمانك كبيرا في قلبك ظهر ذلك على جوارحك. لذلك عندما يأتي فاسق يرتكب المعاصي ولا يبالي، فيقول الإيمان الذي في قلبي أكثر من الإيمان الذي في قلوبكم جميعا أنتم، هذا لا يمكن، لأن الإيمان الذي في قلبك لو كان كبيرا لظهر عليك ولا منعك من كثير من الذنوب والمعاصي التي ترتكبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياء قرنا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. إذا كان هناك إنسان وقح قليل الحياء لا يبالي، هذا ليس هذا ضعيف الإيمان، هذا ضعيف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها ليرفع الناس إليه رؤوسهم حين ينتهبه وهو مؤمن. معنى أنه عندما يفعل هذا الأمر ينزل الإيمان إلى أدنى درجاته، لا يبقى منه إلا ما يسمح أن يقال إن هذا الشخص مسلم، لكنه لا يستحق أن يوصف بهذا اللفظ الشريف مؤمن. اللفظ مؤمن تدل على أن الإيمان الذي في قلبك عالٍ، لكن الذي يزني لا يمكن أن يكون مؤمنا لأنه غفل عن الله عز وجل تماما، حتى وقع فيها، حتى في رواية أن الإيمان يرتفع فوق رأسك الظلة، فإذا تاب ورجع إليه. واضح يا إخواني؟ فإذا والحياء شعبة من الإيمان، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث لا يدل على الإباحة، يعني أنت لا تستحي خلاص لك الحق، لك الحق أن تفعل ما شئت، لا، هذا تهديد، هذا وعيد. ولذلك من الجهل ما يفهم بعض الناس من قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن الله عز وجل أعطانا الحرية والسعة، آمين ولا تؤمن الأمر واسع، هذا تهديد. هذا كما يقول الشخص للآخر: افعلها إن كنت شجاعا، افعلها إن شئت، افعلها، يعني أنك إن فعلت ستنال جزائك وسترى ما سيحل بك، لأنه يبيع له أن يفعلها. واضح إخواني؟ طيب، قال: وأركانه ستة. وهذه أركان الإيمان، بمعنى أنه لا يتم الإيمان إلا بإجماع العلماء. هذه الأركان الستة لا يمكنك أن تكون مسلما من غير هذه الأركان الستة. وقد تقدم معنا في أول هذه المباحث أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، تذكرون هذا. فإذا هنا قال إن أركان الإيمان ستة، ما هي هذه الأركان الستة؟ قال: أولا أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يا إخواني هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى أولا قبل كل شيء، والإيمان بربوبيته، بمعنى أنه سبحانه وتعالى واحد في خلقه ورزقه وعطائه ومنعه ونفعه وضره وما إلى ذلك من الأمور. وهذه هذا التوحيد كما ذكرنا مرارا كثير من أمم الأرض تؤمن به ولو إجمالا، يعني يؤمنون أن الله هو موجود، ويؤمنون أنه هو الذي خلق يعني الكائنات الحية، ويؤمنون أنه هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الرزاق. يعني طبعا لا يؤمنون بها إيمانا مفصلا كما هو كما عليه أهل التوحيد، لكن في الجملة. وأيضا توحد الله سبحانه وتعالى في العبادة، فلا تعبد إلا الله، كما فصلنا ذلك في بداية هذه المجالس، لا نعيد ذلك، وهو توحيد الألوهية. وأيضا تؤمن أن الله ليس له كفء ولا سمي، ليس له ولم يكن له كفؤا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتؤمن بصفات الله وأسمائه من غير تكييف ولا تشبيه، وبالتنزيه من غير تعطيل. إذن إثبات من غير تكييف ومن غير تشبيه، وتنزيه من غير تعطيل، هكذا نؤمن بها. وهذا إن شاء الله في موضوع سنفصل فيه، ليس درسنا، ليس هذا كتاب مخصصا لهذا يعني هذا القسم من التوحيد، لكن هذا في الجملة. فإذا جاءتك آيات فيها صفات الله عز وجل فيعني ابتعد تماما عن أن تكيفها أو تشبهها بخلقه سبحانه وتعالى، هذا أمر غير مطروح أصلا. وبالمقابل تؤمن بها كما هي بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة أصل كلمة ملاك من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، والملاك لأنه رسول من عند الله للبشر فهو حامل ألوكة، فهو مألك مألك، فسهلت وقلبت ملأك ملاك، ولذلك ظهرت الهمزة عندما قلنا ملائكة رجعت الهمزة، عندما قلت ملاك طارت الهمزة، لكن عندما جمعت فقلت ملائكة ظهرت من جديد الهمزة لأنها في أصل الكلمة. والملائكة خلق شريف من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم من نور، فنؤمن بأنهم خلق شريف خلقه الله عز وجل من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، ولا ليس لديهم لا شهوة ولا نزوة ولا هوى، إنما هكذا خلقوا للعبادة فقط، ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. الملاك لا يوصف بأنه ذكر أو أنثى، لأنه أصلا ليس لديهم ذكور وإناث وليس لديهم شهوة، هم لا يأكلون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يعصون الله ما أمرهم أصلا. وما المأمور منا؟ المأمور منا أن نؤمن بهم كما ذكرت لكم أنهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقوا لعبادته، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. فمن ذكر منهم باسمه في كتاب الله أو في السنة الصحيحة فنؤمن به بعينه، كما ذكر جبرائيل عليه السلام وهو الملك المكلف بالوحي، وفي الوحي حياة القلوب. وقد ورد في صفته كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد في صفته أنه له 600 جناح، 600 جناح، منها ما قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما هو أغبي عليه. وهذا ورد في مسند أحمد بسند صحيح، قال قال الله سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبرائيل عليه السلام مرتين، مرة عند بداية البعثة النبوية، ومرة في سدرة المنتهى عندما رُلج به للسماء. وهكذا الملائكة منهم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع كما ورد في سورة فاطر، وسورة فاطر أيضا تسمى سورة الملائكة، سورة فاطر أيضا تسمى سورة الملائكة. فوصفهم الله عز وجل أن لهم أجنحة، ومنهم من له جناحان ومثنى وثلاث ورباع، يعني ما يختلف. وسيدهم وإمامهم وأميرهم وجبريل عليه السلام الذي له 600 جناح تسد أفق، هذه صورته الحقيقية، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاهم في غير صورته. ومن صفة الملائكة أنهم يمكنهم أن يتشكلوا في صور شتى، صور بني آدم، صور الطيور، صور أشكال يعني مختلفة، هذه طبيعتهم وطبيعة الجن أيضا يمكنهم أن يتشكلوا. وإذا كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، ودحية صحابي كان وسيما جدا، كان وسيما جدا، جبريل كان يأتي في صورته. وكذلك جاء جبريل ومن معه والملكان معه في صورة فتية حسن الصورة للوط عليه السلام، كما في القرآن الكريم ورد في 3 مواضع في كتاب الله عز وجل قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى لوط عليه السلام. وأيضا ورد ذكر إسرافيل عليه السلام، وورد ذكر قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فذكر أيضا ميكائيل. وميكال هنا في رواية ميكائيل في رواية ميكائيل. وهذه كلها أسماء عبرانية، هذه أسماء عبرانية. فجبرائيل يعني قوة الله، جبرا أو جبرا بالعبرية هي من الجبروت، جبر من نفس العربية يعني إيل الله سبحانه وتعالى. وميكائيل هو المكلف بالقطر، وإسرافيل هو المكلف بالنفخ بالصور، ويقال له في كتب أهل الكتاب رفائيل، رفائيل. وملك الموت، وورد في بعض الروايات ولا يصح، ولكن يعني الروايات الإسرائيلية أن اسمه عزرائيل، وعزرا آزره عازره، نفس الكلمة في العربية يعني معين الله أو ما يعني مثل هذا المعنى، مؤازر الله أو ما إلى ذلك. فعزرائيل عليه السلام أو ملك الموت كما ورد في القرآن وورد في السنة، وإن كانت هذه صفة وليست اسما، ملك الموت صفة، صفته أنه ملك الموت، هو المكلف بأخذ أرواح جميع الكائنات الحية. فنؤمن بهذه الأسماء التي وردت. وكذلك منكر ونكير، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة، وهناك ملائكة كثر، حتى إنه قد ورد في الحديث الصحيح أن ملائكة أن البيت المعمور، البيت المعمور الذي يقابل الكعبة وهو كعبة السماء، يدخله في كل يوم 70,000 ملك ولا يرجعون إليه ثانية. فلكم أن تتخيلوا منذ خلق الله الكون إلى اليوم، 70,000 ملك يزورون هذا البيت، كم عدد الملائكة في الكون؟ ملايين مملينة. ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يزوره كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وثبت أن في السماء السماوات ما منها موضع إلا في ملك ساجد أبدا، ملك راكع أبدا، ملك قائم أبدا. وقال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك يومئذ، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. فثمان ملائكة الثمانية يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهناك ملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، ملائكة يحفظوننا. وإلا لو لم تكن هذه الملائكة التي تحفظنا من أمر الله لطارت بنا الجن، ولا يعني ما ندري ما يحدث لنا. ولنا ملائكة تكتب الحسنات، وملائكة تكتب السيئات، وهكذا ملائكة كثيرة. فهؤلاء كلهم نؤمن بهم، فمن ذكر باسمه يجب أن نؤمن به، وإلا فإن ذلك تكذيب الكتاب. يعني لو جاء إنسان وقال: تؤمن بجبريل؟ ما جبريل، خرافات لا أساس. هناك شيخ مشهور كان في القرن الماضي كان يزعم أن الملائكة هي ماذا يسميها، هو الخير في العالم، ينكر الملائكة، يعني يتأول كلمة الملائكة، ويتأول الجن بأنهم ميكروبات التي تضر بالإنسان إلى غير ذلك من الأمور، حتى يكون يعني موافقا للعصريين. وهذا ضلال مبين إن لم يكن كفرا والعياذ بالله، لأن إنكار الملائكة هو إنكار لباب عظيم من أبواب الإيمان. وقد ورد يعني وردت صفاتهم وأسماؤهم في كتاب الله بأصرح عبارة، فكيف تنكر ذلك؟ طيب، إذن الإيمان بالملائكة بهذه الصفة التي ذكرت لكم ركن من أركان الإيمان. والعجيب سبحان الله أن الملائكة كانوا يؤمنوا، حتى الكفار يعني مشركو العرب كانوا يؤمنون بالملائكة، وحتى الكفار يعني في الزمان القديم كانوا يؤمنون بالملائكة. أليس الملأ النساء لما دخل عليهن يوسف عليه السلام قلنا يعني: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم؟ فيعني يعني سبحان الله، بني بنو آدم استقر في أذهانهم أن الملائكة جميل الصورة، فكل ما كان جميلا يصفونه بالملائكي، قل ما شاء الله صورة ملائكية، ملاك طاهر، إذا رأوا صالحا تقيا قل ما شاء الله ملاك، الله أكبر، إذا رأوا فتاة جميلة الله أكبر ملاك هذه، إذا رأوا مثلا صوتا جميلا لقارئ من القراء يقول الله أكبر صوت ملائكي، وهكذا أطفال صغار ملائكة يقول ملائكة، وهكذا. وبالمقابل فكل شيء بشع يقول أعوذ بالله شيطان رجيم، وهكذا يعني فكل صفة قبيحة وكذا ينسبونها للشيطان، وكل صفة جميلة تنسب للملائكة. طيب ملائكته وكتبه نفس الشيء، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا مقدسة تكلم بها سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام، فما ذكر منها باسمه نؤمن به كما هو، وما ذكر بالعموم نؤمن به بالعموم. ذكر الله عز وجل في كتاب الكريم التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، وذكر الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وذكر الزبور الذي أنزله على داود عليه السلام، وذكر صحف إبراهيم وموسى، وذكر القرآن الكريم الذي هو خاتم هذه الكتب كلها والذي هو المهيمن عليها، وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فنحن يجب أن نؤمن بأن هذه الكتب منزلة من عند الله حقا، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه نزلت من عند الله، ويجب أن نؤمن بما ذكر باسمه عينا. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال التوراة التوراة الله أعطى كتابا لموسى عليه السلام الكفر، من قال هذا الكلام كفر، أو يقول أجل ما هو الإنجيل، إنجيل الله عز وجل أوحى إلى عيسى عليه السلام، لا يوجد شيء اسمه إنجيل، هذا كفر، أو قال عن الزبور يعني الذي نزل على داود عليه السلام، أما إذا أنكر القرآن فهذا يعني أوضح من أن يعني يناقش. إذا نؤمن بأن هذه الكتب كلها نزلت من عند الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء الكرام، والمرتبة الثالثة أن نؤمن بما صح من أخبارها، وذلك لا يمكنك أن تعرفه إلا إذا صدقه القرآن وصدقته السنة. ولذلك من الخطأ أن يأتي الإنسان ويأخذ مثلا التوراة أو الإنجيل أو كتاب أهل الكتاب، الكتاب المقدس يسمونه البايبل، فيهينه أو يهينه، لأن فيه كثير من الحق. نحن نؤمن أن هذه الكتب دخلت التحريف صح، وهذا واضح في كتاب الله عز وجل، ودخلها الزيادة والنقصان، ولسنا نأخذ الهداية منها لأنها يعني اختلط حقها بباطلها، ولكن نعلم أن فيها كثيرا من الحق، والدليل أن القرآن يصدق ما فيها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال سبحانه وتعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واضح يا إخواني؟ إذن ثم قال وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. سورة المائدة، سورة المائدة. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذا الشرائع تختلف، الشرائع تختلف، ولكن الأصل واحد، الأصل واحد. وهكذا يا إخواني نؤمن أن هذه الكتب كلها حصل فيها التحريف، حصل كذا، نأخذ من الهدى والنور، لأن كانت في وقت معين تصلح لقومها وتصلح لزمانها، لكنها الآن جاء القرآن الكريم وهو العهد الأخير الذي اختاره الله للعالمين، اختاره الله عز وجل للعالمين. ونحن مأمورون بأن نعمل بما في هذه الكتب مما لم ينسخ، وذلك في العهد الأخير وهو القرآن الكريم. واضح إخواني؟ وهي أحكام كثيرة لا زالت كما هي، فإذا جاءت موافقة الكتاب نحن نؤمن بها ونعلم فيها. والأمر وموقفنا منها على ثلاث أمور: ما جاء مصدقا بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما هو، ما جاء معارضا لها نعلم أنه حصل به الخلق أو هو مما دس فيها فلا نؤمن به، وما كان بخلاف ذلك فنحن لا نؤمن به ولا نكذبه. لما؟ لأننا إن آمنا به فلربما آمنا بشيء يعني من الزيادة أو من التخليط، وإن كفرنا به فلعلنا نكفر بشيء هو من دين الله عز وجل، هذا لا يجوز، صح ولا لا؟ ومن ذلك أسماء كثير من الأنبياء الذين وردوا في كتب آل الكتاب، إشعياء وإرميا وحبقوق وعاموس وغير الأسماء، وحزقيال وغير ذلك. ومن ذلك أيضا يعني أخبار كثيرة وتفاصيل وكذا، يعني لا بأس بذكرها. بصاص قال حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثكم فلا تصدقوا ولا تكذبوا ولا غير ذلك. واضح إخواني؟ طيب، ونؤمن أخيرا أن القرآن الكريم نسخ هذه الكتب كلها، وأنه هو الرسالة الأخيرة التي ختم الله عز وجل بها الرسالات كلها، كما أنه ختم بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الأديان، فلا نبي بعد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إيمان بالله، أيوة، قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله، والرد إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورسله، ونفس ما قلنا في الملائكة نقوله في الرسل، فإننا نؤمن بأن الرسل هم رجال أرسلهم الله عز وجل لهداية البشرية، وأنهم معصومون عن كبائر الإثم وعن عدم التبليغ، يعني أنهم مأمونون على هذه الرسالة، فنحن نؤمن أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، فقد أدوا ما عليهم، وليس لنا أن نقول فيهم كلمة سوء. ومن قال فيهم كلمة سوء فقد كفر، لأن الله استأمنهم، ولأنهم بلغوا ما أمر الله عز وجل به، ولأنهم معصومون عن التحريف والكذب والعياذ بالله. وهل الرسول والنبي شيء واحد؟ هل الرسول والنبي شيء واحد؟ خلاف من أهل الكتاب، من أهل العلم من قال الرسول هو من جاء برسالة وأمر بتبليغها، والنبي جاء برسالة وأمر بتبليغها. وقال آخر لا، الرسول من جاء برسالة وأمر بتبليغها، والنبي من كان تابعا لرسالة رسول. قال الله عز وجل عن أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة بها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فدل على أن الأنبياء يحكمون بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام الذي هو من أعظم رسل بني إسرائيل، وكذلك عيسى عليه السلام جاء برسالة مستقلة وإن كانت يعني تابعة لرسالة التوراة ولكنه نسخ بعض ما فيها و يعني نسخ بعض أحكامها. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عظيمة مستقلة تماما عن رسالة موسى وعيسى عليهم السلام، فهي رسالة عظيمة جليلة منه صلوات ربي وسلامه عليه. والأنبياء والرسل، وهذا هو أقوى الأقوال عليها، والأنبياء والرسل جاء حديث في ذكر عددهم، هو حديث أبي ذر الغفاري في صحيح ابن حبان، من أهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه كالشيخ الألباني رحمه الله، وفيه ذكر عدد الأنبياء وذكر عدد الرسل عليه الصلاة والسلام، والرسل من ضمنهم قلة حوالي 315، وأما الأنبياء عليه الصلاة والسلام حوالي 25,000، حوالي 25,000. و اللهم صل على سيدنا محمد. هؤلاء الأنبياء والرسل قال الله عز وجل منهم ما قصصنا عليك ومنهم ما لم نقصص عليك، فنحن نؤمن بهذا كله بالإجمال كما ذكرت لكم. وأما التفصيل فقد ذكر في القرآن الكريم اسم 25 نبيا ورسولا، ذكر في القرآن الكريم اسم 25 نبيا ورسولا، يجب أن تؤمن بهم بأسمائهم، يجب أن نؤمن بهم بأسمائهم. دعونا نتذكر هذه الأسماء. ذكر الله عز وجل آدم ونوح، وذكر إدريس، نعم آدم وإدريس ونوح وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا، نعم وشعيبا، وذكر موسى وعيسى وذا الكفل، وذكر أيوب ويونس، ذكر أيوب ويونس، وذكر يحيى وزكريا، وذكر عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وذكر ذا الكفل، نعم نعم ذكرنا صالحا، إسماعيل وإسحاق ويعقوب، إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام ذكرنا لوطا، ذكرنا أيضا داود وسليمان، داود وسليمان، نعم عيسى، ذكرت من آخر؟ يعقوب ذكرنا، ثلاثة من آخر؟ لا ذكرنا، المهم يعني ها يعني هودا وصالحا ذكرناهم، ها ذكرت موسى وهارون، ذكرت موسى وهارون، لم أذكر هارون، هارون عليه السلام وخاخوه، نعم نعم كان نبيا معه، نعم ذكرنا شعيبا، ذكرنا شعيبا، من آخر؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم ذكرته، لا ذكرته صلى الله عليه وسلم، ها؟ وين بقي واحد، بقي نبي واحد، وهناك بعض الأنبياء ذكروا إما بالإجمال، أيوب ذكرته، مدينة شفنا شعيب، مسيح خادم، لا لا لا هذا، المهم أنا سبحان الله كتبت رسالة، كتبت رسالة سميتها ذكر أسماء الأنبياء ومعانيها، وجمعت فيها حوالي 30 نبيا ورسولا ممن ذكروا في القرآن إما تصريحا أو تلميحا أو في السنة، يعني مثلا ضممت إلى هذا العدد يوشع بن نون لأنه مذكور في السنة، وذكرت شيثا، شيث ابن آدم عليه السلام، وذكرت أيضا صموئيل عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى لمح إليه، سليمان ذكرت صموئيل الذي ذكر في الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا نبي الله هو هذا نبي الله. وذكرت يعني بعض الأسماء الأخرى ممن ذكروا تلميحا صففتها ولم أطبع على فهذا يعني المهم أنه من ذكر باسمه تصريحا في كتاب الله عز وجل فيجب الإيمان به تصريحا. إلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من صحيح هذا الذي بقص إلياس عليه السلام ذكر كتاب الله عز وجل. هؤلاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام جلهم الذين ذكروا القرآن من بني إسرائيل. والعرب فيهم أربعة شعيب وصالح وهود وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا هؤلاء الأربعة. والبقية جميعهم أسماءهم عبرانية من آدم إلى عيسى أسماءهم كلها عبرانية. طيب أنا لن أطيل كثيرا. إذن نحن مأمورون بأن نؤمن بهم كما ذكره الله عز وجل وأن من ذكر باسمه تصريحا فنؤمن به تصريحا وذكر تلميحا فنؤمن به تلميحا ومن ذكر في كتب أهل الكتاب لا نؤمن به ولا نرده لعله فعلا النبي لا ندري نحن لأن في كتبهم أسماء أيضا نبيات فنحن لا يمكن أن نؤمن بهذا يعني. وفيه ذكر أنبياء كثر وتارة يذكر أنبياء يتصارعون مع بعضهم هذا لا يمكن أن نصدقه إذا كانوا عند الله كيف يتصارعون لذلك كتب أهل الكتاب يعني حصل فيها التخليط. نعم إذا نؤمن بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى وأنهم لا يقولون بشيء من عند أنفسهم قال الله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نؤمن بمن علمنا اسمه بالتفصيل كما ذكرنا ونؤمن بمن ذكر بالإجمال بالإجمال ونؤمن ونحن مأمورون بالعمل بشريعة آخرهم وهو الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون أن نؤمن بشريعته. طبعا نؤمن بما صح من أخبارهم جميعا إما في القرآن وهو أصح الصحيح وإما في السنة النبوية إذا صحت وأما غير ذلك فلا نؤمن يعني إذا لم يتعارض مع ما هو منصوص عليه فنحن لا نصدق ولا نكذب. وبقي لنا ركنان آخران وهما الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. أترك إن شاء الله للدرس القادم.